فنقول مستعينين بالله جل وعلا. قال ربنا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه المحرمات الأربع المفصلة بيانا لقول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، قال أصدق القائلين: فمن اضطر. والاضطرار ضد الاختيار، بمعنى أن الإنسان يصبح لا ملجأ له إلا أن يصنع ذلك الأمر، لا انفكاك ولا حيد عنه بقدر الله. وأما الاختيار أن الأمر يملك، أن الإنسان يملك الإقدام على الأمر أو الإحجام عنه. فأما مواقف الاختيار فالمحرم يبقى حراما والمباح يبقى مباحا. أما في مواقف الاضطرار فإن قواعد الشرع تقول: الضرورات تبيح المحظورات، والواجبات تسقط مع العجز، لأن الله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى هذا قال ربنا هنا: فمن اضطر غير، هذا قيد استثنائي، غير باغ ولا عاد. ما معنى باغ ولا عاد؟ قلنا إن الاضطرار ضد الاختيار. أما في الحديث: يا باغي الخير أقبل. ما معنى يا باقي الخير أقبل إذا جاء رمضان؟ المقصود يا طالب الخير. فقول الله جل وعلا يا باغ، قال الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ، أي غير طالب للشر، فهو لم يأتي للحرام يطلبه لكنه مضطر إليه، لم يأتي للحرام يطلبه ينشده يرغبه لكنه مضطر إليه. إذا كان هذه حاله فالله جل وعلا قال بعدها: ولا عاد. معنى ولا عاد أي ولا متجاوز للحد، أي ولا متجاوز للحد. ومثاله والأمثلة تقرب: زيدا من الناس لا قدر الله غص في طعام، أيا كان موضع سفره أو إقامته، ثم لم يكن أمامه، وهذا على باب الفرض، على باب الفرض، إلا كأس خمر، فهو لم يطلبها أصلا لأنه كان ممتنعا عنها قبل أن يضطر إليها، لكنه لا بد له أن يجري غصته فشرب، فيشرب بالقدر الذي تذهب معه الغصة ولا يبقى أثر لها، ولا يتجاوزه إلى أن يستمتع بالشراب، فيتحقق فيه قول الله جل وعلا على هذا المثل: غير باغ، أنه لم يطلب الخمر أصلا، ويتحقق فيه بأنه شرب على القدر الذي أزال عنه داءه واكتفى به قول الله جل وعلا: ولا عاد. وهذا يدلنا على أن النوايا مطايا بحق، وأنها الأصل في الشأن كله. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الحديث أيضا: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من معاني قول الله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما حاله يا رب العالمين؟ قال ربنا: فلا إثم عليه. من هذه شرطية، من هذه شرطية، والأصل أنها مبنية على السكون من، لكننا نقرأها فمن اضطر بالكسر لالتقاء الساكنين، لأن العرب ليس في كلامها توالي ساكنين، ليس في كلامها توالي ساكنين. فإذا قلنا فمن اضطر، الهمزة التي بعد النون همزة وصل لا تنطق أصلا، فنأتي للفعل للحرف الضاد وهو ساكن اضطر في الأصل، فلما كان ساكنا في الأصل التقاء الساكنين يفرض علينا أن نكسر أحدهما، لأن الكسر أقرب إلى السكون حتى لا يكون هناك خلاف في نطق اللغة، لأن العرب كما قلت لا توالي بين ساكنين. الأسلوب نفسه يسمى أسلوب شرط، فاضطر فعل الشرط كما أن من أداة الشرط. أين جواب الشرط؟ جواب الشرط قول الله جل وعلا: فلا إثم عليه. لأننا لو قلنا فمن اضطر غير باغ ولا عاد وسكتنا، لم يفهم المتلقي، لم يفهم المخاطب ما الأمر، ماذا يصنع، لم يكن هناك جواب يشفي الصدور ويزيل الإشكال. لكن عندما نقرأ الآية تامة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فقول الله جل وعلا فلا إثم علي هذه جملة اسمية واقعة في جواب الشرط اقترنت بالفاء لأنها مسبوقة بنفي، وإن كانت هي أصلا جملة اسمية يعني حتى لو لم تكن مسبوقة بنفي لا بد أن تتصل جوابها بالفاء. لما نحن نغرق في هذه المسائل؟ لأنه لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بهذه الطريقة. الفراء إمام في النحو، كان مرة مع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن كان من أذكياء الدنيا، فقيها عظيما ورعا تقيا عالما، أخذ عن أبي حنيفة وأخذ عن مالك، فجمع حديث أهل المدينة ورأي أهل العراق، وقد قال عنه الشافعي كثيرا يمدحه. هذا محمد بن الحسن جلس مع الفراء، مجالسة العلماء تذاكر العلم، فأخذ الفراء يقول إنه لا سبيل إلى فهم الدين إلا باللغة، وأن المرأة إذا كان حاذقا بالعربية ما أسهل أن يفقه في الدين. هذه الكلمة لم يرتضيها محمد بن الحسن، فطرح مسألة على الفراء، قال له يا أبا زياد أنت حاذق في العربية وإمام فيها، وسأعرض عليك مسألة. ويريد أن يهدم كلامه القائل بأن الإنسان إذا كان حاذقا في العربية ما أيسر أن يفقه الدين. قال له قل. فقال محمد بن الحسن رجل صلى ثم سهى في صلاته فسجد للسهو ثم سجد في سهوه ثم سهى في سجود السهو. رجل صلى فسهى في صلاته فأراد أن يسجد للسهو، فلما سجد سهى في سجود السهو، ماذا عليه؟ فتفكر الفراء قليلا ثم قال لا شيء عليه. فقال محمد بن الحسن لما؟ قال لأنه عندنا، عند من؟ عند النحاة، لأنه عندنا أن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. فتعجب محمد بن الحسن من جوابه، وقال له أي قال للفراء لم أرى آدميا أذكى منك. القصة في مجملها تدل على أهمية الصناعة اللغوية النحوية الأدبية، وهي النحوية أشد في مسألة فهم القرآن، في مسألة فهم القرآن وإدراك مقاصده ومعانيه. فنعود هنا، قال الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فرفع ربنا الحرج عمن كان مضطرا. وهذا يدلك على سماحة الدين من وجهين: أولا أن المحرمات أصلا معدودة، والأمر الثاني أن الإنسان حتى لو اضطر إلى هذه المحرمات وهو لا يريدها أصلا لكن لم فكاك له عنها، فإن الله جل وعلا يقول فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ذيلت الآية بقول الله جل وعلا إن الله غفور رحيم. قد يقع في النفوس أحيانا أشياء لا تستطيع أن تنفك منها، ولو لم تكن تريدها، لم يكن الإنسان باغ ولا عاد، لكن رحمة الله جل وعلا واسعة وغفرانه تبارك وتعالى عظيم، ولا ريب أن استصحاب هذا يعين في حسن الصلة بالله جل وعلا، ويشعر العبد كثيرا بالانكسار بين يدي الله الواحد القهار. وما أجمل أن يكون الإنسان في حنين إلى رحمة رب العالمين جل جلاله. أحيانا مظاهر الضعف، مظاهر العجز، المرض يجعل العبد قريبا إلى الله، ولذلك الإنسان إذا كسره الله بفقر أو بمرض أو بعوز ولم ينكسر قلبه لله فما أبعده عن الله. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأشقياء قال عائل مستكبر، أي فقير وفيه كبر. فما أصعب أن يكون الإنسان فقيرا ولا انكسار فيه بين يدي الله، وأن يكون الإنسان معتلا مريضا ولا يرى في نفسه انكسارا بين يدي الله. أنا لا أطالبك أن تنكسر بين يدي الناس، لكن مهم جدا أن يكون هناك انكسار بين يدي الله الواحد القهار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أجمل أن يظهر العبد لله جل وعلا ضعفه وعجزه وفقره ومسكنته. إن الله يحب منا أن نصنع هذا، لأن الله يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.